عسي ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات الله أكبر الله أكبر قانتات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات أزواجا خيرا منكن مسلمات مسلمات مؤمنات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا

أحصنت فرجا فنفخنا فيه من روحنا أحصنت فرجا فنفخنا فيه من صنت فرجها فنفخنا فيه روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين التي أحصت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصد دقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين ومريم ابنة عمران ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكانت من القانتين بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر بسم الله الرحمن الرحيم. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما I'm فهل ترى لهم من باقية؟ وجاء فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. لما طغى الماء حملناكم إنا لما طغى الماء حملناكم إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء والملك على أرجائها والملك على ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا يخفي أوتي كتابه بيميني فيقول هاهم. فيقول ¡Tú!

في ذلك لعبرة لمن يخشى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا يوم يتذكر الإنسان ما سعي وبرزت الجحيم لمن يري. فأما من طغي الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى.

فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك صدق الله العظيم.